وينزل الغيب ويعلم ما يومئذ المساء

فعاد بتلاوة قرآنية مباركة لها علينا فلإذاعة مرية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المتميز صوتا وحرفا ونغما فضيلة القارئ الشيخ ممدوح يودا سعد.